بسم الله الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف غفر الله لنا وله: وحدثني أبي رحمه الله حدثنا أبو معاوية حدثنا عبد الملك بن أبجر عن ثوير بن أبي فاختة عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر في ملكه 2000 سنة يرى أقصاه كما يرى أدناه ينظر في أزواجه وسروره وخدمه، وإن أفضلهم منزلة لمن ينظر في وجه الله عز وجل في يوم مرتين. نعم. حدثني أبي رحمه الله حدثنا حسين بن محمد حدثنا إسرائيل عن ثوير عن ابن عمر رضي الله عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أدنى أهل الجنة منزلة الذي ينظر في إلى جنانه ونعيمه وخدمه وسروره من مسيرة 1000 سنة، وإن أكرمهم على الله عز وجل من ينظر إلى وجهه غدوة وعشيا. ثم تلا هذه الآية: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فإن اختلاف الأحاديث في ذكر العدد، عدد الثواب أو عدد المسافة، مرده إلى أن المراد بالمعدود ها هنا بيان تكثيره لا بيان حقيقة المعدود، وهذا هو المعبر عنه عند الأصوليين بما يسمى بأن العدد لا مفهوم له. ولهذا تأتيكم في الروايات مسافة كذا وكذا، ففيها تحديد وربما تباينت فيها الروايات، فالمقصود أن العدد لا حقيقة له، أو لا يراد منه بيان حقيقة المعدود، إنما المراد بالبيان الكثرة وعظم المسافة وعظم القدر. فلا يتعارض مثل هذا مع ما جاء من أن أقل أهل الجنة نعيما من له مثل الدنيا وعشرة أضعافها. وفي الأحاديث أن أعلاهم منزلة من يرى الله جل وعلا مرتين غدوة وعشية، ولا يتنافى هذا مع عموم رؤية المؤمنين، فإن عامة أهل الجنة يرون الله جل وعلا في يوم المزيد، وخواصهم وخلص أهل الجنة من يرون الله بكرة وعشية. نعم. حدثني عيسى بن سالم أبو سعيد الشاشي حدثنا أبو المليح عن فرات بن سليمان قال: قدم أبو وردة بن أبي موسى على سليمان بن عبد الملك في حوائج فقال: سمعت أبي يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جمع الله عز وجل الأولين والآخرين في صعيد واحد قال: ينادي منادي من السماء. فقص الحديث قال: فيتجلى لهم. فقال له عمر بن عبد العزيز: آه الله الذي لا إله إلا هو، لقد سمعت هذا الحديث من أبيك يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أي والله الذي لا إله إلا هو، لقد سمعت أبي يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث. فقال عمر بن عبد العزيز: ما سمعت في الإسلام حديثا هو أحب إلي منه. من أبو الذي يروي عنه؟ أبو بردة بن أبي موسى الأشعري ابن الصحابي الجليل عبد الله بن قيس. وفي قول عمر: ما سمعت في الإسلام حديثا أحب إلي أو أعجب إلي منه، لعظيم رجائه بثواب الله وتعلقه بما عنده سبحانه، فإن هذا الحديث فيه رجاء المؤمن بربه أن يكون من المشمولين بأن يتجلى الله لهم، نسأل الله الكريم الواسع من فضله. نعم. حدثني محمد بن إسحاق الصاغاني حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا علي بن زيد بن جدعان عن عمارة القرشي عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتجلى لنا ربنا عز وجل يوم القيامة ضاحكا. حدثني محمد بن عبد الله الروزي حدثنا معتمر بن سليمان حدثنا أبي عن أسلم العجلي عن أبي مرية عن أبي موسى وكان يعلمه عن أبي مرية نعم عن أبي مرية عن أبي مراية نعم مراية عن أبي مراية عن أبي موسى وكان يعلمهم من سنتهم قال: فبين يحدثهم إذ شخصت أبصارهم قال: ما أشخص أبصاركم عني؟ قالوا: القمر. قال: فكيف إذا رأيتم الله عز وجل جهرا؟ وهذا فيه ما سبق من تمثيل الرؤية بالرؤية للمرء بالمرء، فإن أصحاب أصحاب أبي موسى كانوا منشغلين برؤية القمر ليلة البدر، فقال: ما أشغلكم عني؟ ما أشخص أبصاركم عني؟ فقال: القمر. فقال: فكيف إذا رأيتم الله عز وجل جهرة، لما جاء في الحديث السابقة في رؤية الله عز وجل جهرة كما نرى القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب. نعم. حدثني أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد بن زيد حدثنا عطاء يعني ابن السائب عن أبيه قال: صلى بنا عمار ليلة صلاة فأوجز فيها، فقال له صلى بنا عمار صلاة فأوجز فيها. تبي عمار الحلاوي؟ عمار الحلاوي اللي صلى بهم؟ لا. من هو؟ الأرميان. طيب وش حقه علينا؟ نعم. صلاة. قال: صلى بنا عمار رضي الله عنه صلاة فوجز فيها، فقال له بعض القوم: لقد خففت أو كلمة نحوها. فقال له: دعوت الله تبارك وتعالى فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. فلما انطلق عمار رضي الله عنه تبعه رجل وهو أبي فسأله عن الدعاء، ثم جاء فأخبر به فقال: اللهم بيمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. الشاهد منه: وأسألك لذة النظر إلى وجهك، ففيه إثبات أن الله يرى، وإلا لما أجازه النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل الله هذا السؤال. وهذا الحديث له قصة في وروده، فإن سببه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع من يدعو على نفسه بالموت، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد فليقل: اللهم إني أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. الحديث. نعم. حدثني أبو بكر وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام عن شريك عن أبي هاشم عن أبي مجلد عن قيس بن عباد قال صلى عمار رضي الله عنه صلاة كأنهم أنكروها، فقال: ما إني دعوت دعاء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك، وشوقا إلى لقائك، وأعوذ بك من ضراء مضرة وفتنة مضلة. وهذا من جوامع الأدعية التي اشتملت على خيري الدنيا والآخرة. قال: وفي قوله: وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وقاية وصيانة واحتراز من مضرة النظر إلى وجهه. ما مضرته؟ كما في المنافقين في العرصات يوم أن ينظرون إلى الله جل وعلا فلا تزداد وجوههم إلا ذلة وتكسوها قترة، فلا يحصل لهم هذه اللذة التي تحصل للمؤمنين. والمؤمنون تحصل لهم اللذة بالنظر إلى الله في العرصات، وأعظم منها بتجلي الله لهم في الجنان، نسأل الله الكريم من فضله. نعم. حدثني أبي حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن يحيى بن جادة قال: كان يعني عمار رضي الله عنه يقول: أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ولذة النظر إلى وجهك. حدثني محمد بن إسحاق الصغاني حدثنا أبو خالد القرشي وحدثنا بشير بن المهاجر عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيخلو الله عز وجل به يوم القيامة ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان. وعلى المؤمنين لقوله: ما منكم، والخطاب للمؤمنين، وقوله: ليس بينه وبينه حجاب، إثبات ضمني للرؤية. نعم. قال أبو الحسن: سمعت عبد الله يقول: سمعت بعض المشايخ يقول: سألوا وكي على حديث الرؤيا فحدث بها. قال: ثم جعل يقول: غم الجهمية بهذه الأحاديث مرتين. من منهج أهل السنة في الرد على أهل الأهواء والبدع تكرار رواية الأحاديث عليهم، فهي أشد عليهم من مقامع الحديث. ولهذا لاحظوا كتب أهل السنة في الرد على أهل الأهواء تجدونها محشوة بذكر الآثار والأحاديث والنصوص التي هي أشد عليه من المقامع. ومنها قول وكيع بن الجراح هنا غم أي أصيب الجهمية بالغم بتكرار الأحاديث عليها. نعم. حدثني زكريا بن يحيى الواسطي زحمويه رحمه الله حدثنا ابن أبي زائدة حدثنا أبي عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد البجري قال قال أبو بكر رضي الله عنه وقلت عنده للذين أحسنوا الحسنى وزيادة فقال هل تدرون ما الزيادة؟ النظر إلى ربنا عز وجل. حدثني أبي حدثنا هذا ليس من قبيل الرأي ولهذا له حكم الرفع كيف وقد جاء مصرحا عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم في الصحيح من حديث صهيب رضي الله عنه. نعم. حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد البجري عن أبي بكر رضي الله عنه للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال الزيادة النظر إلى وجه الله تعالى. حدثني أبي رحمه الله حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبان أبي إسحاق عن عامر بن سعد في هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال الزيادة النظر إلى وجه الرحمن عز وجل. حدثني أبي رحمه الله حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن مسلم بن يزيد الساري عن حذيفة رضي الله عنه للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال النظر إلى وجه الله عز وجل. حدثني أبي قال حدثنا وكيع عن شريك عن هلال بن حميد عن عبد الله بن وكيع قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا شريك عن هلال بن أبي حميد عن عبد الله بن وكيع سمعت ابن مسعود رضي الله عنه وبدأ باليمين قبل الكلام ما منكم من أحد إلا سيخلو به ربه عز وجل كما يخلو بالقمر ليلة البدر فيقول ابن آدم ما غرك بي ابن آدم ما أجبت المرسلين ماذا عملت فيما علمت. والحديث على لفظ أبي عن وكيع. حدثني قطن بن المسير أبو عباد الذراء حدثنا جعفر بن سليمان حدثنا عبد الله بن مبارك عن شريك عن هلال عن عبد الله بن عكيم قال كان ابن مسعود رضي الله عنه إذا حدث بهذا الحديث حلف ما منكم أحد إلا سيخلو به ربه عز وجل فذكر معنى حديث وكيع. حدثنا محمود بن العباس الخراساني وحدثنا عبد الله بن مبارك أخبرني عبد الرحمن المسعودي عن المنهال بن عمرو عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال تسارعوا إلى الجمعة فإن الله عز وجل يبرز لأهل الجنة في كل جمعة في كثير من كفور أبيض فيكونون منه في القرب على قدر تسارعهم إلى الجمعة في الدنيا فيحدث الله لهم من الكرامة شيئا لم يكونوا رأوه قبل ذلك ثم يرجعوا فيحدث الله لهم أي يوجد لهم من الكرامة ومن الحفاوة. وهذا فيه أن قربهم من الله كقربهم من الخطيب يوم الجمعة. والقرب من الخطيب إنما يتأتى بالتبكير والمبادرة إلى المسجد. أشكل هذا على بعض الإخوان قالوا هل معناه أن الصف الثاني والثالث أفضل من الصف الأول؟ الجواب لا، الأول أفضل من الثاني وإن بعد عن الخطيب، لأن لا يتأتى له أن يصل للصف الأول إلا لمن جاء مبكرا عن من جاء للصف الثاني وهكذا. ولعموم أتم الصف الأول فالأول. نعم. فيحدث الله عز وجل لهم من الكرامة شيئا لم يكونوا رأوا قبل ذلك ثم يرجعون إلى أزواجهم فيحدثوهم بما قد أحدث لهم. ثم دخل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه المسجد فرأى رجلين فقال رجلان وأنا الثالث وإن شاء الله أن يبارك في الثالث بارك. يعني أنه سبقه إلى المسجد في يوم الجمعة رجلان، سبقه إلى الجمعة رجلان. وأذكر أن الصالحين والعلماء يتنافسون في التبكير إلى الجمعة، ومن نوادر بعضهم إلى بعض إذا جاء أحدهم متأخر عن الآخر قال يا شيخ فلان عساها دجاجة منتوف الريشها أخذ من الحديث ومن جاء في الساعة الرابعة كأنما قرب دجاجة. وهذا من استحسافهم على التبكير والمبادرة إلى الجمعة. اختلف العلماء في المبادرة هل تكون في الساعة الأولى بعد طلوع الشمس أو بعد طلوع الفجر، قول على قولين شهيرين. وعلى كل حال إن جاء مع الساعة الأولى مع طلوع الشمس فهو مبكر، وهذا مما ظهر أثره فيما بين جيلين. من قبل 30 سنة تذكرون أن المسجد الروضة والصف الأول والثاني والثالث الجمعة يمتلئ الساعة 9 ضحى، الآن يمكن الخطيب يدخل وما تم الصف الأول وهذا ما هو أثر جيل واحد، ما بعد يعني حصل للناس تباعد أجيال حتى يعدونه من باب الخيال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. حدثني أحمد بن منيع حدثنا علي بن ثابت عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب القرضي في قوله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة، قال نظر الله عز وجل تلك الوجوه حسنها للنظر إليه. حدثني أبو سعيد الهمداني حدثنا عمرو بن عون عن هشيم عن فقر بن خليفة عن عبد الرحمن بن ثابت الجمحي إلى ربها ناظرة قال إلى وجه ربها ناظرة. نعم. حدثني أبي حدثنا هاشم بن القاسم وحسين بن محمد قال حدثنا ابن المبارك عن الحسين في قوله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال النظارة الحسنة والحسنة حسنها الله بالنظر إلى ربها عز وجل، وحق لها أن تنظر وهي تنظر إلى ربها عز وجل. يا الله الفضل العظيم. حدثني أبو الربيع الزهراني حدثنا شريك عن منصور عن مجاهد في قوله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة قال ضاحكة إلى ربها ناظرة. حدثني أبو معمر حدثنا علي بن الحسن بن شقيق عن الحسين بن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة ناظرة قال تنظر إليه نظرا. حدثني أبي رحمه الله حدثنا أبو معاوية حدثنا إسماعيل عن أبي صالح في قوله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة قال حسنة إلى ربها ناظرة. طيب هذا التباين والاختلاف عن السلف في تفسير ما معنى النظرة لهذه الوجوه، هذا كله يا أخواني من قبيل اختلاف التنوع الذي لا يتضاد ولا يتضارب في معنى الآية، كل يعبر عنها بالمعنى الذي تبادر إليه، والمعنى الصحيح يشملها كلها. وهذا أكثر تفاسير السلف في ألفاظ ومفردات القرآن من هذا القبيل من باب التنوع في التعبير. مثالها من وصف هذه الطاولة، إذا جاء واصف لها من أمامها قال هذه عريضة، إذا جاء من جنبها قال هذه سخيفة، إذا نظر إليها من أسفل قال هذه مرتفعة. هل الأقوال هذه متعارضة ولا متنوعة؟ هذه متنوعة في وصفها. هذا جل ما كان يأتي عن السلف في تفسير القرآن، لا في ألفاظه ولا في معانيه، إنما هو من قبيل التنوع لا من جهة التضاد. قالوا ومن القواعد أيضا في هذا أن التفسير عند أهل السنة والتفسير عند أهل البدع غالبه من التضاد لا من التنوع، لأن كلا ينزع إلى منزعه، أهل السنة ينزعون إلى منزع مرادي صاحب الوحي في الإثبات إثباتا وفي النفي نفي، وأما أهل الأهواء فإنما ينزعون إلى أصوله، فما لا يتفق وأصولهم يؤولونه وهو التحريف والنفي والتعطيل الذي يسمونه تدليسا تأويلا. نعم. حدثني أبي رحمه الله حدثنا هشيم أن حدثنا إسماعيل بن سالم عن أبي صالح في قوله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة قال بهجة مما هي بهجة مما هي فيه من النعمة إلى ربها ناظرة. حدثني محمد بن إسحاق الصغاري حدثنا محمد بن حميد حدثنا إبراهيم بن المختار عن ابن جريج عن عطاء الخراساني عن كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال الزيادة النظر إلى وجه ربهم عز وجل. حدثني أبو بكر الصغاري حدثنا إبراهيم بن عين حدثنا أبو نعيم حدثنا سلمة بن سابور عن عطية عن ابن عباس رضي الله عنه. أبو نعيم إثنان، الذي في الرواية هنا هو الفضل ابن دكي وهو من شيوخ صاحبي الصحيحين، وأبو نعيم صاحب الحلية متأخر عن هؤلاء إن وفاته 430 في القرن الخامس. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما وجوه يومئذ ناظرة يعني حسنها إلى ربها ناظرة قال نظرت إلى الخالق عز وجل. حدثني عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا مضر قارئ حدثنا عبد الواحد بن زيد قال سمعت الحسن يقول لو علم العابدون في الدنيا أنهم لا يرون ربهم عز وجل في الآخرة لذابت أنفسهم في الدنيا. ذابت أنفسهم فرقا وخوفا، لماذا؟ لتعلق قلوب الموحدين بالله حبا حتى يتمنوا رؤيته، وهذا ما يحصل لهم كرامة من الله لهم في الآخرة. نعم. حدثني سريج بن موسى حدثنا يحيى بن يمان عن أشعث بن إسحاق عن أشعث بن إسحاق القمي قال أبو عبد الرحمن عن أشعث بن إسحاق القمي نعم عن أشعث بن إسحاق القمي قال أبو عبد الرحمن أظنه عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال إن أفضلهم منزلة يعني أهل الجنة الذي ينظر في وجه الله عز وجل غدوة وعشيا. سئل عما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يحمل السماوات على إصبع وما أشبه ذلك من الأحاديث. هذا كالفصل، ولكن المتقدمين من العلماء لم يعنوا بما درج عليه المتأخرون من التبويبات والفصول والفروع والمسائل، إنما يجعل العنوان مقتبسا من الحديث. سئل أي أبي عما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يجعل السماوات على إصبع، لما ذكر صفة الكلام لله ثم أتبعها بما جاء في الرؤية درج الآن إلى مسألة من الصفات الخبرية. وصفات الله جل وعلا يقسمونها بحسب التعلق، فمن حيث تعلقها بالذات صفات ذاتية لا تزال متعلقة بذات الله لا تنفك عنه أبدا، بمعنى أنه لا يمكن أن يأتي وقت لا يتصف الله بها، كحياته وعلمه وعلوه وكلامه، هذه صفات ذاتية. ومنها وجهه وأصابعه ويداه وقدمه وساقه. النوع الثاني صفات فعلية تسمى بالصفات الاختيارية، وسميت فعلية واختيارية لتعلقها بمشيئة الله وأفعاله، وهو أن الله جل وعلا قد يكون في وقت غير متصف بها. الغضب، هل الله في كل وقت غاضب؟ الجواب لا، إنما يغضب إذا شاء ويرضى إذا شاء ويفرح إذا شاء ويحب إذا شاء ويسخط إذا شاء. هذه من الصفات الفعلية. تقسم الصفات باعتبار آخر باعتبار تعلقها بالأدلة، فيقال صفات خبرية وصفات عقلية معاني. صفات خبرية دل عليها الخبر وحده، ومنها صفة الوجه واليدين والعينين والأصابع، ليس لها مناط في إثباتها إلا الأدلة، لا مجال للعقل في إثباتها. النوع الثاني صفات عقلية أو صفات المعاني التي دل عليها الشرع والعقل، فلا يمكن مثل صفة الوجود، لا يمكن أن يكون حي إلا موجود، لا يكون حيا معدوما، فهذه دل عليها العقل. الأصابع لله جل وعلا دل عليها الخبر فقط، وعقل المؤمن يسلم له ويذعن وينقاد لما جاء عن الله به. نعم. حدثني أبي رحمه الله حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان حدثني منصور بن سليمان عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن الله عز وجل يمسك السماوات على إصبع والأرض على إصبع والثرى على إصبع والجبال على إصبع والخلائق على إصبع، ثم يقول: أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وقرأ: وما قدر الله حق قدره. قال أبي قال يحيى قال فضيل بن عياض: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا له. نعم. وهذا اليهود الذي جاء مفسرا أنه حبر من أحبارهم. من الحبر؟ هو العالم من علماء اليهود، هذا الحبر. ولهذا ابن القيم لما ذكر النصيحة في أنه جرب مسالك الغواية وكاد أن يقع في شباكها، ذكر أن الله امتن عليه بمنة، فيقول رحمه الله: يا قوم، والله العظيم نصيحة من مشفق وأخ لكم معواني، جربت هذا كله ووقعت في تلك الشباك وكنت ذا طيراني، حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس تجزيه يدي ولساني، حبر أتى من أرض حران فيا أهلا بمن قد جاء من حراني، أخذت يداه يدي وسار فلم يرم حتى أراني مطلع الإيمان، ورأيت أعلام المدينة حولها نزل الهدى وعساكر القرآن، ووردت رأس الماء أبيض صافيا قيعانه كلآلئ التيجان. من يقصد بالحظر الذي جاء من أرض حران؟ شيخه شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية، لأن الحظر يطلق على العالم. هذا العالم اليهودي قال إنا نجد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنا نجد، إن يجد ذلك في الكتب المنزلة عليهم وأعظمها التوراة، أن الله يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والماء على إصبع والجبال والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، جملة الأحاديث في هذه الخمسة أصابع. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا وتعجبا لقول الحبر، وقرأ مؤكدا هذا المعنى قول الله جل وعلا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. من أعجب ما رأيت لأهل البدع من المتكلمين وغيرهم نفات الأصابع عن الله، قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يضحك تصديقا وإنما ضحك إنكارا لقول هذا الحبر. لو كان ضحك إنكارا ما معنى أن لا ينكر علي يقول كذبت أو خسئت يا عدو الله؟ ثم كيف يستدل في آخر الزمر على هذه على هذا المعنى؟ ولو كان ما جاء به الحبر كذبا لبينه النبي، إذ لا يصح في حقه عليه الصلاة والسلام تأخير البيان عن وقت الحاجة، بل هذا غير متصور في مقام نبينا عليه الصلاة والسلام. لكن هكذا شأن أهل الباطل وأهل البدع، يلون الأعناق أعناق الأدلة ويحرفونها لتوافق أصولهم المبتدعة الضالة، وهذا ما هو خاص بهم، بل كل صاحب هوى إذا جاء الدليل على خلاف ما يهوى ذهب يطلب فيه أنواع التمحلات ومسالك التأويلات والصوارف لمعناه حتى لا يوافق الاستدلال عليه والاحتياج عليه. أما أهل الإيمان وأهل السنة والقرآن لا، هم مع الأدلة يوجهون معها حيثما توجهت. نعم. سمعت أبي رحمه الله يقول حدثنا يحيى بن سعيد بحديث سفيان عن الأعمش منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله عن النبي عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يمسك السماوات على إصبعه، عن أبي رحمه الله وجعل يحيى يشير بأصابعه، وأراني أبي كيف جعل يشير بأصابعه يضع إصبعا إصبعا حتى أتى على آخرها هكذا على إصبع على إصبع على إصبع على إصبع على إصبع، يرويها الرواة عن من فوقهم إلى أن يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام، وليس فيها بحال تشبيه أصابع الله بأصابع المخلوقين أبدا، لكن هذا تأكيد على أنها أصابع حقيقية في حق الله كما أنها في المخلوق حقيقية. ومنها حديث أبي ذر في صحيح مسلم إن الله يضع القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، وأشار بأصبعيه عليه الصلاة والسلام السبابة والوسطى، ليس معناها التشبيه وإنما معناها إثبات حقيقة الصفة، فأصابع المخلوق حقيقة في حق المخلوق وأصابع الخالق حقيقة في حقه على وجه يليق به من كماله وجلاله وتقديسه، لا تشبه أصابع المخلوقين بحال، كما قال جل وعلا في آية الشورى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. حدثنا أبي حدثنا يونس حدثنا شيبان عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم عن عبيدة السلماني عن أبي الله بن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أو يا رسول الله إن الله عز وجل يوم القيامة يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى برزت نواجذه تصديقا لقول الحبر صلى وسلم عليه. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة إلى آخر الآية. حدثنا عبد الله بن عمر حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من أهل الكتاب فذكر معنى حديث منصور عن إبراهيم عن أبي داود السلماني وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حدثني عبد الله بن عمر حدثنا أبو المحيى عن منصور عن إبراهيم عن أبي داود السلماني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حدثني عبد الله بن عمر حدثنا عمران بن عيينة عن عطاء بن السائب عن أبي الضحى عن ابن مسعود رضي الله عنهما قال مر يهودي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا يهودي خوفنا. فقال يا أبا القاسم كيف بيوم تكون الأرض على هذه والسماوات على هذه والماء على هذه والغرق على هذه على هذا على هذا يعني شيء الأصابع يعني أصابعه. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرض جميع قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. حدثني أبي رحمه النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه أن يسمع من أهل الكتاب لا طلبا للهدى منهم لكن ليقارن الحق الذي عندهم بالحق الذي جاءه فما وافق الحق الذي عندنا أقره ومنه هذا الموضع وما خالف ذلك أنكره واستشنعه كما كان في آية رجم الزاني فإنه كذبهم عليه الصلاة والسلام بما كتموا ولها نظائر. وهذا كما في العبادات كان يحب أن يوافقهم لكن يخالفهم في آية العبادة فإنه لما قدم المدينة عليه الصلاة والسلام وجد اليهود يصومون يوم العاشر وكان في ذلك التاريخ ما يوافق العاشر لأن العرب ينسئون يؤخرون فقال أي يوم هذا؟ قالوا هذا يوم فضيل نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فيه فرعون وملأه وصامه موسى شكرا لله ونحن نصومه كذلك. قال أنا أولى بموسى منكم فصامه وأمر الناس بالصيام عليه الصلاة والسلام مع أنه كان يصوم في مكة قبل الهجرة يصوم يوم العاشر والعرب مما توارد عندهم من آثار الأنبياء صيام يوم العاشر لكن لأن العرب ينسئون المحرم إلى صفر لم يوافق يوم العاشر من المحرم عنده بسبب النسيئة إنما النسيء زيادة في الكفر يظل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فصامه وأمر الناس بالصيام حتى نزل فرض صيام رمضان فخفف الأمر في عاشورة من الفرضية إلى الاستحباب. هذا من محبة النبي لموافقتهم في عبادة الله وفي الإيمان بالله لا فيما يتبعونه ويكتمونه وينقصونه من دين الله. نعم. حدثني أبي رحمه الله حدثنا حسين بن حسن حدثنا أبو كدينة عن عطاء أنا بالضحان بن عباس رضي الله عنهما قال مر يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس قال كيف تقول يا أبا القاسم يوم يجعل الله السماء على به وأشار بالسبابة ويرضين على به والماء على به والجبال على به وسائر خلق على به وجعل يشير بأصابعه فأنزل الله عز وجل وما قدر الله حق قدره الآية. حدثني ذه يعني الإشارة للقريب وذال إشارة للبعيد هاء في هذا ولا هذا الهاء حرف الهاء قالوا للتنبيه وإلا اسم الإشارة ذا وذو وذه لكن الهاء فيها كلها للتنبيه. نعم. حدثني أحمد بن إبراهيم سمعت وكيعا يقول نسلم هذه الأحاديث كما جاءت ولا يقول كيف كذا ولما كذا يعني مثل حديث ابن مسعود رضي الله عنه إن الله عز وجل يحمل السماوات على أصبع والجبال على أصبع وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قالوا ابن آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل ونحوها من الأحاديث. وقول وكيع يرسم منهج أهل السنة تجاه هذه الأحاديث التي فيها صفات الله جل وعلا نسلم بها أي نذعن وننقاد لمعناها ونؤمن بمقتضاها ولا نقول لما كذا ليه كيف هذا. مثالها في التكييفات واللولوات حديث النزول أن الله ينزل إلى سماء الدنيا يأتي من يقول طيب كيف ينزل نقول لا نعلم كيفية نزول إلا لا نعلم كيفية ذات. يأتي آخر يقول الله عز وجل الثلث الأخير عندنا يوافق الثلث الأول عند غيرنا ويوافق النهار عند غيرنا فكيف ولما أقول لا ندخل في هذا متهوكي. إذا آمنت بأن نزوله يليق بجلاله وعظمته ارتفعت عن ذلك جميع التوهمات والتكييفات والتحولات، وإنما آمن وسلم، أدركه فهمك أو غاب عنه وقصر عنه عقلك. هذا منهج أهل الإيمان. لكن لما دخل فيها لما وكيف، وهذا يعارض هذا، وضربة النصوص بعضها ببعض، وقع الانحراف العظيم. في عهد الصحابة رضي الله عنهم لما كان بعضهم جلوس عند باب النبي عليه الصلاة والسلام فتنازعوا آيات في القدر، جاء عبد الله بن عمرو ومعه أخوه، قال فجلسنا خلفهم حجرة، أي من ورائهم لأنهم أكبر وأسبق منا، ويتنازعون آيات في القدر. كان لهم من المسلم ثلاث مواقف. خرج عليه الصلاة والسلام عليهم وقد غضب واشتد غضبه حتى كأنما فقئ في وجه حب الرمان من احمرار وجهه غضبا، وحصبهم، أخذ من الحصبة وحصبهم بها، هذا إنكار فعلي. ثالثا قال يا مهلا يا قوم، بمثل هذا هلك من كان قبلكم بضربهم كلام الله بعضه ببعضه. هذا من تأديب النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه رضي الله عنهم ومن ورائهم أمته، ما لم يبلغه عقلك أو فهمك القاصر أو تفكيرك قف عنده وعرف قدر نفسك، لا تتطاول على علم الله وعلى وحي الله أو تكيفه أو تحجره على ما تبي، لا. ولهذا التحجر على الله عز وجل معدود عند العلماء من الذنوب العظام التي توجب إباقة صاحبها. في الصحيحين عن أبي هريرة ذكر النبي عليه الصلاة والسلام عابدا من عباد بني إسرائيل، وأنه يرى قريبه على المعصية فيأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر، يقوم معه بالواجب، فرآه يوما على ذلك فأغلظ عليه، زاد عليه بالكلام، فقال ذلكم العاصي إليك عني، خلي بيني وبين ربي يصنع بي ما شاء، كما يقول أحدكم ما لك شغل، قل ربي عذبني. فهذا العابد من عباد بني إسرائيل أول غيرته لمن؟ لله، لكن صرفها الشيطان وهو لم يشعر إلى انتصار لحظ نفسه، فقال والله لا يغفر الله لك. من جاء بهذا؟ انتصار لنفسي لما قال إليك عني خلي بيني وبين ربي، فقال ربي جل وعلا في علاه من ذا الذي يتألى، من ذا الذي يتألى علي، يتحكم يتحجر، من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له لهذا العاصي وأحفظت عملك، أي هذا العابد. يقول أبو هريرة رضي الله عنه تكلم العابد بكلمة لم يلق لها بالا، في الحقيقة لم يظن أنها بلغت هذا المبلغ، ما نتيجتها؟ أوبق الدنيا هو آخرته لما تحكم على الله. في مثل هذه الأدلة التي فيها صفات الله الخبرية، فيها علم غيب قد يقصر عنه فهمنا ولا تدركه قلوبنا، قل آمنت بالله وسلم، فهمت المعنى أو ما فهمته، أدركته أو لم تدركه، إن من الله عليك ففهمته فهذا زيادة علم وزيادة إيمان، لكن لا تتهوق بذلك، لأن أول ما يقدح الشيطان في قلبك تشبيه صفة الله بصفة المخلوق، اطرد هذا التشبيه بالتنزيه، واحذر أن تفعل فعل الجهمية، طرد التشبيه بالتعطيل، فهم شبهوا أولا بقلوبهم ثم عطلوا ثانيا بقلوبهم وألسنتهم. أهل الإيمان سلموا وأدعنوا ولسانوا شأن حالهم ولسانوا مقالهم آمنا بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله وما جاءنا عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثني أحمد بن إبراهيم سمعت وكيعا يقول يسلم هذه الحديث كما حدثني أبي، حدثني أبي رحمه الله حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضرب أحدكم فليجتني بالوجه، فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته. وهذا من أحاديث الصفات الخبرية في إثبات وجه الله. يقول عليه الصلاة والسلام الحديث في الصحيحين إذا ضرب أحدكم فليتجنب الوجه، ولهذا نهينا عن ضرب بالوجه وعن تقبيح للوجه، فإن الله خلق آدم على صورته، أي أن الله له وجه وآدم له وجه، وليس معناها أن صورة وجه آدم كصورة وجه الله، لا، معناها أن الله له وجه وله عينان لائقتان به ووجه يليق به، كما أن آدم له وجه وله عينان يليق بهذا المخلوق. نعم. حدثني أبي سمعت الحميدي وحدثنا سفيان بهذا الحديث ويقول هذا حق ويتكلم، وابن عيينة ساكت. قال أبي رحمه الله ما ينكر ابن عيينة قوله. حدثني من هو الحميدي أو الحميدي؟ الحميدي. من هو الحميدي هذا؟ الشيخ البخاري. إحنا خلاص من جيراننا الحميدي، تبيه هو؟ لا، الحميدي. ها؟ الحميدي. الحميدي هذا عالم مكة، عالم مكة، شيخ البخاري وتلميذ ابن عيينة. كان يرحل إليه العلماء، يرحلون إلى مكة حجاجا وزوارا، ومن مقاصدهم في أداء العبادة لقيا الإمام الحميدي، وهو أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي المكي، أخص الناس بسفيان بن عيينة. أكثر حديث سفيان إنما تلقاه الأئمة من رواية أبي بكر الحميدي عبد الله بن الزبير، وهو أول شيخ روى له الإمام البخاري في الصحيح. أي حديث؟ إنما الأعمال بالنية، الذي رواه في أول صحيحه في كتاب بدء الوحي. قال حدثنا الحميدي أبو بكر عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان يعني بن عيينة قال سمعت محمد بن إبراهيم التيمي قال حدثنا علقمة بن وقاص الليثي قال سمعت أمير المؤمنين أبا حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحدث على منبر النبي عليه الصلاة والسلام قال صلى الله عليه وسلم إن الأعمال بالنيات. الحديث. نعم. حدثني أبو معمر حدثنا جرير عن الأعمش عن حبيب أبي ثابت عن عطاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبح الوجه، فإن الله عز وجل خلق آدم على صورة الرحمن. حدثني أبي رحمه الله حدثنا حسن بن موسى الأشيب حدثنا أبو هلال محمد بن سليم حدثنا رجل أن أبن رواحة قال للحسن هل تصف ربك عز وجل؟ قال نعم، صفة بغير مثال. نعم، أصفه بغير مثال، بغير شيء يشبهه. لماذا يصف الله؟ بما وصف الله به نفسه وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم. تلحظون في الأسانيد عبد الله بن أحمد إذا جاء ذكر أبي وش يقول؟ حدثني أبي إيش؟ رحمه الله. وش يفيد هذا؟ أحسنت، يفيد أنه إنما روى هذا بعد وفاة أبي، ثم يفيد أيضا تخصيص أبي بمزيد عناية في الدعاء له، وإلا حتى مشايخ الأخرين يدعو لهم، لكن كلما جاء ذكر أبي بهذا السياق يدعو له من حق الأب على ابنه. نعم. حدثني أبي رحمه الله حدثنا معاذ بن معاذ حدثنا محمد بن سلمة حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا قال قال هكذا، يعني أنه أخرج طرف الخنصر. قال أبي أراناه معاذ فقال له حميد الطويل ما تريد إلى هذا يا أبا محمد؟ قال فضرب صدره ضربة شديدة وقال من أنت يا حميد وما أنت يا حميد؟ حدثني به أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فتقول أنت ما تريد إليه، يعني أن حميد الطويل قال لأبي محمد وهو ثابت البناني الذي رواه عن أنس لما أخرج مثل البنصر رأس البنصر جعله دكسا، يعني ما جعله شيء، قال وش فرادك بهذا؟ ظن فيه أنه ينحى منحى أن يرد الحديث فغضب وركزه بصدره، قال حدثنا بهذا أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام، ونقف عند هذا. نعم. حدثني أبي قال حدثني محمد حدثني من سمع معاذ رضي الله عنه يقول وددت أنه حبسه شهرين، يعني لحميد. حدثني محمد بن من تأديب السلف لمن كان عنده توقف أو استشكال لما جاءهم في الرواية عن الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثني محمد بن أبي بكر هذه الشدة تراها ما تستنكر، كلها من تعظيم السنة وتعظيم الأثر، خصوصا في هذا الباب العظيم، باب معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله. نعم. حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا هريم حدثنا محمد بن سواء عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي. حدثني المقدمي حدثنا هريم بالغين بالهاء هديم هريم هريم بالراء هذا هو الصحيح. نعم. حدثنا هريم حدثنا محمد بن سواء عن أنس سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فلما تجلى ربه للجبل قال هكذا وأشار بطرف الخنصر يحكيه. حدثني إبراهيم بن الحجاج الناجي حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت بن أنس بن مالك رضي الله عنه فلما تجلى ربه للجبل قال حماد هكذا وأرانا إبراهيم طرف الخنصر. قلت لإبراهيم رفعه قال لا. إيش معنى أن الجبل صار هكذا أي كدهده وتكسر وانهد حتى غدا مثل التراب؟ كل هذه ساقوها لماذا؟ لأن الله لما تجلى للجبل وهو جماد أصم لا ثواب في حقه ولا عقاب دل على أن تجليه لأوليائه الذين يثيبهم من باب أولى، لكن في الدنيا لا يتأتى ذلك. لماذا؟ لعجز الرائين وضعفهم لا لخفاء المرء سبحانه وتعالى. نعم. حدثني إبراهيم بن الحجاج الناجي حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس أنس مالك رضي الله عنه فلما تجلى ربه للجبل قال حماد هكذا وأرانا إبراهيم طرف الخنصر. قلت لإبراهيم رفع قال لا. حدثني محمد بن يعني هل قاله النبي عليه الصلاة والسلام أو أنه من فعل أنس؟ فدلت الرواية على أنه من فعل أنس، وأن هذا للتبيين. دك أي تهدأ أي تدهده الجبل وتصاغر وانهد حتى غدا مثل رأس الخنصر. نعم. حدثني محمد بن إسحاق الصواني حدثنا سليمان بن حرب ومحمد بن كثير قال أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم عنه حدثني أبو معمر حدثنا عمرو بن محمد وعن قري العنقزي. نعم. العنقزي حدثنا أسباب بن نصر عن السدي عن حكمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تجلى مثل الخنصر وأشار أبو معمر بأصبعه يعني قوله عز وجل فلما تجلى ربه للجبل. نعم. الخنصر الوصف هذا لما ظهر من الله عز وجل أم للجبل؟ لا، أن الجبل غدا بدأ ما كان جبلا عظيما غدا كبر الخنصر أي في أفراده لما جزء وتدهده. نعم. حدثني أحمد بن منيع حدثنا عباد بن عباد عن يزيد بن حازم عن كلمة أنه قال أنه كان يقرأ هذا الحرف فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا قال كان حجرا أصم فلما تجلى له صار تلا ترابا دكا من الدكات. دكا من الدكات أو من الدكوات أي تدهده الجبل وانهد حتى غدا أحجارا صغارا على رأس الحجر الواحد على رأس أصبع الخنصر أصغر أصابع اليد. نعم. حدثني عباس بن محمد الدوري سمعت أبا عبيد القاسم بن السلام يقول كلمت الناس وكلمت أهل الكتاب فلم أرى قوما أوسخ وسخا ولا أقدر ولا أطفس من الرافضة ولا نفيت ثلاثة رجال إذ كنت بالثغر قاضيا جهميين ورافضيا أو رافضيين وجهميا وقلت مثلكم لا يجاور أهل الثغور. هذا أبو عبيد القاسم بن السلام العالم المحدث المشهور يقول كلمت الناس أي تناقشت معهم وتناقشت مع أهل الكتاب فلم أرى أوسخ ولا أوضع من الرافضة أي فيما يقوله في حق الله وفي حق رسل الله وفي حق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد كان قاضيا في الثغور. ما هي الثغور؟ الثغور هي حدود المسلمين، وكان في ذلك الوقت يذهب إليها العلماء يجاوروه يبتغون فضل الرباط في سبيل الله في أوقات لا يكون فيها الجهاد قائم على أشده، وإنما يتهيئون متى ما جاءت الهيئة والأمر نفروا لما جاء من فضل الرباط. فقامت الثغور حواض العلم تحديث وإقراء وتدريس، وأقام أولاة المسلمين فيها القضاة. من هؤلاء أبو عبيد القاسم بن سلام يقول فحكمت على ثلاثة، إما على رافضيين وجهمي أو على جهميين ورافضي لخبث معتقدهم. الروافض معتقدهم في القرآن وفي الرسول صلى الله عليه وسلم وفي آل بيته وفي الصحابة ما تعلمون فضاعته وفداعته. والجهمية اعتقادهم في أسماء الله وصفاته فطردهم ونفاهم أبى أن يبقوا، قال هؤلاء لا يبقون في الثور، لأن شر أهل البدع على الإسلام أعظم من شر العدو الخارجي، ينخرون في الإسلام نخرا، فأبى أن يبقوا في الثغور لئلا يضلوا أهله ويغرسوا فيهم هذا المغرس الباطل من ابتداعهم. نعم. أخبرت عن حجاج بن محمد عن ابن جريج قال قلت لعطاء فذكر حديثا. وهذا من عدم التصريح بالشيخ المخبر، والغالب أنه إذا روي بصيغة المجهول للتمرير، لكن العلماء يتسامحون في الآثار الواردة عن أئمة الإسلام وعن التابعين بل وعن الصحابة، فلا يطبقون عليها معايير نقدهم لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، لأن أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام لفظة واحدة لها معنى، أما أخبار من دون النبي فإنهم يتسامحون فيها، ولذلك قال أخبرت أو حدث، فلا يرد هذا بضعفه، بل هذا مما يحتمل عند عامة أهل العلم، إلا أن يكون المعنى المنقول معنى باطل فلا يعول عليهم ولا ينسب لهم، أي للعلماء والتابعين وأمثالهم. نعم. أخبرت عن حجاج بن محمد بن أبي جريج عن قال قلت لعطاء فذكر حديثا. وأما سبحان الملك القدوس فبلغني حسبت أنه يخبر ذلك عن عبيد بن عمير قال ينزل الرب عز وجل شطر الليل إلى السماء الدنيا فيقول من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له، ويقول ملك سبح الملك القدوس حتى إذا كان فجر صعد الرب قال فأتبع قول الملك سل الملك القدوس. وأما سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبقت رحمة ربي غضبه. قال فبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أسري بي كلما مر بسماء سلمت عليه الملائكة حتى جاء السماء السادسة، فقال جبريل عليه السلام هذا ملك فسلم، فبدره الملك فسلم عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولدت أني سلمت عليه قبل أن يسلم عليه. قال فلما جاء السماء السابعة قال جبريل عليه السلام إن الله عز وجل يصلي، قال النبي صلى الله عليه وسلم هو يصلي، قال نعم، قال وما صلاته؟ قال يقول سبوح قدوس الرب والملائكة الروح سبقت رحمتي غضبي. قال فأتبع ذلك قلت أقدم بعض ذلك على بعض، قال نعم إن شئت. نعم، الله يصلي أن ينزه نفسه، ولهذا في القرآن سبحان الذي أسرى سبح لله ما في السماوات والأرض يسبح لله، هذا من تنزيه الله عز وجل نفسه، وهذا فيه أن الصلاة أصلها الدعاء، الله عز وجل ينزه نفسه سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبقت رحمة غضبي، يتمجد بذلك سبحانه ويتمدح به على خلقه. نعم. حدثني أبو معمر حدثنا عباد بن الأوام قال قدم علينا شريك فسألناه عن الحديث إن الله عز وجل ينزل ليلة النصف من شعبان، قلنا إن قوما ينكرون هذه الأحاديث، قال فما يقولون؟ قلنا يطعنون فيها، فقال إن الذين جاءوا بهذه الأحاديث هم الذين جاءوا بالقرآن وبأن الصلوات خمس وبحج البيت وبصوم رمضان، فما نعرف الله عز وجل إلا بهذه الأحاديث. يعني مراد شريك بن عبد الله في من يطعنون فيها لأجل أن الله لا ينزل، لا أن يطعن بها علماء الحديث نقدا للحديث من عدم ثبوته. إذا ما وجه قوله لمن طعنوا فيها لأنها من صفة الله بنزوله، وأحاديث نزول الله في النصف من شعبان من أهل العلم من حسنها الحافظ بن رجب رحمه الله في لطائف المعارف، وتبعه كثير من الحنابلة، ومنهم من يضاعفها، وعلى هذا قول محقق علماء الحديث أنه لم يثبت في ليلة النصف من شعبان شيء. أما نزول الله جل وعلا فإنه ثابت، والله له نزولان، نزول سنوي إلى سماء الدنيا، ونزول في كل ليلة إلى سماء الدنيا. أما النزول في كل ليلة ففي الثلث الأخير منها كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة وجابر وأبي سعيد وعبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهم رضي الله عنه. أما نزول الله جل وعلا السنوي فكما جاء في حديث عائشة وأصله في صحيح مسلم أن الله في لفظ مسلم يزنو ربنا جل وعلا عشية عرفة، وفي السنن ينزل ربنا تبارك وتعالى عشية عرفة إلى سماء الدنيا يباهي بأهل عرفة ملائكتاه. الحديث سم عشية عرفة هو بعد العصر إلى قبل الغروب، هذا العشي من بعد العصر إلى قبل الغروب، وقيل العشي من بعد الزوال إلى غروب الشمس. نعم. حدثني محمد بن إسحاق الصغاني أن سلم أخبرنا سلم بن قاتم حدثنا موسى بن داود قال قال لي عباد بن العوام قدم علينا شريك عبد الله منذ نحو 50 سنة قال فقلت له يا عباد الله إن عندنا قوما من المعتزلة ينكرون هذه الحديث. إذن بين أن المنكرين من هم؟ منكرين الصفة، ولهذا قال من المعتزلة. نعم. قال فحدثني بنحو من عشرة قال فحدثني بنحو من عشرة أحاديث في هذا. وقال أما نحن فقد أخذنا ديننا هذا عن التابعين عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم عمن أخذوا عمن أخذ هؤلاء المعطلة دينهم. صحيح. ولهذا الآن إذا جاءك واحد بقول غريب من أين جبته؟ إذا قال قال لي المشايخ، إن كان من مشايخ أهل السنة استتبعت أدلتهم، وإن كان من مشايخ أهل الهوى من حينك تعطيهم إكس تضرب عليه وعلى شيوخه. هؤلاء احنا أخذنا ديننا عن التابعين عن الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام. هم عمن أخذوا دينهم؟ أخذوه عن زبالات الأفهام أولا، وأخذوه عن أعداء الإسلام ثانيا. سيأتينا الآن في الجهم أنه إنما أخذ دينه عن الجعد عن طال عن بيان بن سمعان عن طالوت عن لبيد بن الأعصم، وأن الجهم أخذ دينه عن طائفة السمنية فلاسفة الهند الوجوديين. يا يوم قالوا يا جهم ربك لتعبده شفته أحسست به شممته سمعت كلامه، فيقول لا، فبقي المسكين 40 يوم مضيع ربه يدور ربه في بيته. فخرج بعد 40 يوم، هذه مدة نفاس عياذا بالله، خرج على 40 يوم وهو يقول أؤمن برب ليس له صفات. هذه عقيدة التي أدى إليها زبالة فهمه لما بناها على أقوال خبة في خلق الله سبحانه. الله المستعان. نعم. هذا بشري شيخ بشري أم جهم اللي أخذ من السنة؟ هذا بشري، هذا جهم بن صفوان. بشر أنا قلت بشر لقلت جهم. نعم الجهم بن صفوان هو الذي أخذ عن السمنية ناظرهم فقالوا له هذا القول. أما بشر بن غياث المريسي فممن تلقف مقالة الجهمية وأضمرها في قلبه وحاول أن يظهرها وقت هارون الرشيد وقت والده المهدي، فطلبه يزيد بن هارون وقت المهدي وطلبه أبو يوسف وقت هارون الرشيد، حتى قال أبو يوسف لئن أمطرني الله به لنزعت هذا من هذا، يعني قطعت فاسه بحكم الشرع، فاستخفى حتى ظهر في عهد المأمون وأثر عليه جلساؤه من المعتزلة حتى بلى الناس وفتنهم بسببهم، وكانت فتنة القول بخلق القرآن. هذا بشر بن غياث المريسي. قالوا حتى إنه لما مات ما وجدوا 4 يظهرونه يدفنونه في المقبرة. نعم. حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثنا سهر بن محمود أبو السري سمعت إسماعيل بن عليلة ابن علية يقول أنا أحتج عليهم يعني الجهمية بقول عز وجل فلما تجلى ربه للجبل لا يكون التجلي إلا لشيء حدث. حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثنا يحيى بن معين سمعت إسماعيل بن علية يقول لا تدركه الأبصار قال هذا في الدنيا. نعم. قالوا لو أثبتنا أن الله يرى لقلنا إن الله محدوث، حادث يرى حادث كن مجسوم. فقال إن الله تجلى للجبل، وهذا أمر حدث، الجبل مخلوق ولا يمنع أن يتجلى خالق بصفته التي هو عليها لمخلوق، وإنما تجلى الله للجبل لماذا؟ ليري موسى